يقول ربنا تبارك وتعالى والليل إذا يغشى. طيب يغشى إيه؟ بيغشى نصف الأرض غير الموجه للشمس، يغطيها الليل، الغشاء هو الغطاء الرقيق. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني برضو العلم هنا يفيد فائدة كبيرة. القرآن يقول والنهار إذا جلاها، يعني في الصورة السابقة. واندهش العلماء كيف النهار يجلي الشمس، الشمس هي مصدر الضوء، كيف يجليها النهار. وقلنا أن أغلب أشعة الشمس أشعة غير مرئية، يعني الأشعة السينية غير مرئية، أشعة جاما غير مرئية، تحت الحمراء غير مرئية، فوق النفسجية غير مرئية، أشعة الراديو غير مرئية. ولكن هناك حزبة صغيرة اسمها حزبة الضوء المرئي، وهي ألوان الطيف. ألوان الطيف بتمتلئ في طبقة النهار مع بعضها البعض، لأن أغلب كثافة الهواء في يعني الجزء الصغير 18-20 كيلو الملاصقة لسطح الأرض. فلما تدخل هذه الموجات متناثرة تبدأ تتشتت وتنعكس وتندمج مع بعضها البعض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى من مزيج ألوان الطيف السبعة هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. فنرى الشمس، يعني لولا ذلك ما رأينا الشمس. ورواد الفضاء الذين اجتازوا طبقة النهار، هي 100 كيلومتر تقريبا، لكن أغلبها في 20-30 كيلومتر السفل من الغلاف الغازي، بعد 100 كيلومتر رأوا الظلام دامس، الشمس عبارة عن بقعة باهتة لا تكاد أن ترى، والنجوم لا تكاد أن ترى. فالأصل في الكون الظلام، وأن النور نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. ولعلي ذكرت في تفسير السورة الماضية أن تجربة بسيطة، يعني كلكم شفتوها في دراسة الفيزياء، قرص عليه ألوان الطيف السبعة مرتبط بمطور، ولما يدور المطور بسرعة نرى قرص أبيض، ولما تتباطأ السرعة نرى ألوان الطيف واحد بعد الثاني. فلولا امتزاج ألوان الطيف السبعة في نطاق المناخ الأرضي ما رأينا الشمس وما رأينا النور. فلذلك يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني طبقة النهار 100 كيلومتر اللاصقة بسطح الأرض هي التي يجلي لنا فيها ربنا تبارك وتعالى نور النهار. قال والنهار إذا تجلى، وإذا تجاوزناها نرى الكون ظلمة كاملة. لذلك يقول وآية له الليل نسلخ منه النهار، شبه رقة طبقة النهار جلد الذبيحة وضخامة المسافة الأخرى ببدن الذبيحة. إذا قلنا يعني أدركنا أن المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر وطبقة النار 100 كيلومتر، يعني نسبة ضئيلة جدا. وآدمه الليل نسلخ منه النهار. طيب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني ربي بيستشهد بطلاقة قدرته في خلقه، يعني لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على الأرض. أغلب الكائنات الحية لا يمكنها أن تحيا في نهار دائم ولا في تحت ليل دائم أبدا. فتبادل الليل والنهار بالإضافة أنه وسيلة من وسائل تمكين الإنسان من إدراك مرور الزمن والتاريخ للأحداث، يعني والقيام بالعبادات، لولا ذلك ما أدركنا شيء من هذا. بالإضافة إلى أن كل أنماط الحياة البشرية والحيوانية والنباتية لا يمكنها العيش في نور صافئ باستمرار أو ظلام دامس باستمرار. يكفي أن عملية التمثيل الضوئي في النبات بدونها ما أنبتت النباتات. فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قلنا مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وقلنا لولا هذه الزوجية ما عمرت الأرض، كان آدم وحواء يعني هو آدم لوحده خلاص مات وانتهى، حواء لوحدها ماتت وانتهت. فكون رب العالمين يضع في صلب أبوين آدم وحواء جميع الخلق الذي يعني أتى والذي سيأتي من ظهورهما من أعظم دلائل طلاق القدر الإلهية. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأله واحد بيسأله يا رسول الله نعزل أو لا نعزل؟ قال اعزله أو لا تعزله، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. فالله يعرفنا فردا فردا ونحن في صلب أبوين آدم وحواء عليه وسلم، فبيستشهد بشيء من أعظم دلائل طلاقة القدر اللي هي المبدعة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وبعدين جواب القسم إيه؟ إن سعيكم لشتى. هذا جواب القسم. يعني إيه إن سعيكم لشتى؟ بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أودع في الجبلة الإنسانية شهادة الربوبية، ويبقى أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب ربي أودع في الجبلة الإنسانية الإيمان بربوبيته، وبعدين أعطى الإنسان عقل، وبعدين جعل آدم أول الأنبياء، ثم أرسل 124,000 نبي لهداية البشرية، وانتخب من بين هذا العدد الكبير من الأنبياء 318 رسولا، يعني أصلا 317 رسالة سماوية، ثم ختم ذلك كله في بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وتعهد بحفظ هذه الرسالة إلى قيام الساعة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. بالرغم من هذا نجد أن أغلب أهل الأرض عصاة، أغلب أهل الأرض كفار أو مشركون أو تائهون أو ضالون أو غافلون. طيب يعني كل هذه الجهود، كل هذه الهدايا من رب العالمين، وبعدين الناس تجحد ولا تريد أن تؤمن وتغمض عيونها عن هذا الحق المتلألئ في كل جانب من جانبات هذا الوجود. فقال إن سعيكم لشتى، يعني منكم من يهتدي ويستقيم على عهد الله سبحانه وتعالى، ومنكم من لا يهتدي، والحساب في الآخر. صفي هذه الحسابات. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يعني فأما من أعطى واتقى، يعني لم يبخل بماله لا على الخلق ولا على الخالق سبحانه وتعالى، يعطي في سبيل الله بقدر ما يستطيع. فأما من أعطى واتقى، يعني تحاشى معاصي الله سبحانه وتعالى واتقى النار بالاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، وصدق بالحسنى. والحسنى هي الإيمان بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشاركه أحد في ملكه، ولا ينازعه أحد في سلطانه. ولذلك نقول بوابة الإسلام إيه؟ يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وإذا تاه الإنسان عن هذه البوابة والله ما في شيء يهديه أبدا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. واليسر الطريق السهل، الله ييسر له الفهم، ييسر له العمل، ييسر له الطاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والتيسير يعني جعل الأمر أمامه، والله سبحانه وتعالى يعني يحب أن يهتدي كل خلقه. الله يفرح بتوبة عبده، يفرح باستقامة عبده على منهجه. ولكن إذا آثر الإنسان الضلال هو يترك ذلك الأمر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني مهما كان عنده من مال ماذا يفيد في لحظة الموت؟ ماذا يفيد في ركضة القبر؟ ماذا يفيد في هول البعث، هول الحشر، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، أو إذا كان من الكفار عندما يلقى في نار جهنم أعاذ الله وأعاذكم منها. إن علينا للهدى، يعني رب العالمين يقول أننا يسرت لكم طريق الهداية في الفطرة بالرسالات السماوية بالعقل بالعلم، يعني إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ربنا تبارك وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه الذي يحكم الدنيا والآخرة في آن واحد. فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى يعني تشتعل بحرارة شديدة. الله يجيرنا ويجيركم جميعا منها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يعني لا يدخل النار إلا واحد محروم، يعني أساء إلى نفسه بحرمانها من طاعة الله سبحانه وتعالى فأصبح يعني أشقى الناس. الذي كذب وتولى، كذب الهداية الربانية، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب القرآن الكريم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرى. وسيجنبها الأتقى يعني الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي محارم الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاع. الذي يؤتي ما له يتزكى، يخرج المال يتطهر من الأخطاء ومن الذنوب ومن حقوق الله عليه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ويقول بعض المصريين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر عليه رضي الله، وإن كان الأصل في الآية القرآنية الأطلاق، يعني الآية يعني عبر الزمان والمكان. أبو بكر لما رأى بلال يعذب وتوضع على صدره قتل الحجارة في حر مكة الشديد، فذهب يعني واشترى هذا العبد. فأشاع الكفار يعني إن لابد أن بلال كان له يعني نعمة من النعم على سيدنا أبو بكر. فيقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني وفعل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وأن الله سوف يرضى عنه، وإن كان الأصل هو إطلاق هذه القضية إطلاقا كاملا. أتوقف عن هذا الحد وأترك الباب لتساؤلاتكم لعلي لم أطل عليكم كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.